كل هذه المشاركة في البرلمانات كفرا أكبر يخرج كل من شارك في هذا البرلمان؟ لا، هذا يفهم من جواب ما سبق، المشاركة عملي، فإذا لم يقترن به ما يدل على أنه يستحل هذا العمل بقلبه فهو ذنب ومعصية، وقد يكون كبيرة، وأقول وعالم وأقول قد يكون كبيرة، لأن بعض الذين يشاركون هم يعني يظلون بسبب جهل بالإسلام ولا يكونون يعني قاصدين معصية الله عز وجل. وعلى كل حال المشاركة في البرلمانات نحن نعتقد أولا أنه لا يجوز إسلاميا، لأنه يعتبر من أوضح الموالاة للحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. هذا عمل، هذا كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهذا التولي هو كفر عملي، فإذا ما اقترن به كفر قلبي فهو كفر لله يخرج به عن الإسلام. المشاركة في البرلمانات لا شك أنه معصية كبيرة، لكن لا يجوز القول بأنه كفر ردة إلا حسب الغرار، إذا بدر من أحدهم ما يدل على أنه يستحل الحكم إلا بغير ما أنزل الله بقلبه فهو كافر، كما كنا شرحنا ذلك في جلسة سابقة. الذي نحن نعطيها أجعل موضوع الشيخ حتى يكتمل هذا المقرار ما خلصه.